بسم الله العزيز المهيمن الجبار المتكبر الخالق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بإذن الله العلي العظيم لكل من يعاني من السحر المشموم أو من أي شيطان لعين المتسلط على الرأس، ونحن نعلم أنه كذلك من الملاعين الذين يتسلطون على الرأس كالجن العاشق الفاسق وكذا شياطين آخرين. أقول بالنسبة للسحر المشموم يعني كلفتة سريعة، يعني هو معروف وكما تعرفون أنها مادة سحرية في عطر أو بخور أو كذلك تأتي بها الشياطين. يدخل هذا السحر إلى الجيوب الأنسية الستة والصدر، وعادة يستقر في الصدر والرأس. بالنسبة للصدر يعني يتسلط على الحويصلات الهوائية، لهذا يبدو المصاب من هذا السحر كأنه رغب وحساسية، وكذلك يعاني من حساسية الصدر والجيوب الأنفية والصداع النسبي كما تعرفون الشفيقة والتهابات الحلقوم والحنجرة وهكذا أمور. وهذا اللعين يتركز في الرأس والجبهة يعني الناصية، لهذا يجب أن تستفرغ هذه المادة السحرية بإذن الله العلي العظيم، وإذا بقي هذا العارض فسيموت بإذن الله العلي العظيم. لهذا أقول بالله التوفيق يعني هذه مجموعة من الوصفات التي فيها الخير إن شاء الله، من بين يعني وصفات كثيرة جدا نستعملها في هذا المجال. الوصفة الأولى بالنسبة للتقطير، يعني نضع كأس يعني من زيت الزيتون ونضيف له ملعقة صغيرة من القسط الهندي، وكذلك ملعقة صغيرة من الفيجل المطحون، يعني القسط الهندي المطحون ملعقة صغيرة وكذلك ملعقة صغيرة من الفيجل المطحون. يغلي المجموع مدة 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق، ثم نتركه يبرد ويصفى، ثم نقرأ عليه ما تيسر من القرآن بإذن الله العلي العظيم. وثم كل ليلة يعني كل ليلة قبل النوم نقوم بوضع يعني شيء على الظهر لكي ينزل الرأس جيدا، ونقوم بتقطير يعني في الأنف من يعني الجهتين اليمنى اليسرى، وبإذن الله عند التقطير ستحسون يعني بأثر هذا العارض الموجود بالرأس، وكأن يعني الموت أتته بإذن الله العلي العظيم. وكذلك هذا بالنسبة للتقطير. الشيء الثاني هو بالنسبة بإذن الله لهذه الوصفة، بحيث نأخذ كمية من خل التفاح، يعني كمية من خل التفاح يعني مقدار 250 مللتر من خل التفاح، ونضيف له يعني وريقات من الريحان، ونترك هذا الريحان يعني في هذا الخل مدة ساعتين، ثم يخلط بإذن الله العلي العظيم جيدا، وتقرأ عليه آيات الشفاء وآيات فك السحر بإذن الله. ثم نقوم بدهن الرأس والعنق، يعني ندهن الرأس والعنق، ونستمع للرقية الخاصة بالنسبة لهذا النوع من السحر بإذن الله العلي العظيم، أو رقية خاصة بالمس الموجود في الرأس. يعني بالنسبة للدهن بالنسبة للتقطير بإذن الله العلي العظيم يعني سيكون يعني حوالي من 4 أيام إلى 7 أيام، وكلما ندهن سنلاحظ الأخلاط والأمور التي تخرج بإذن الله، وكذلك العمل من الخارج عن طريق ما ذكرته الآن، يعني خل التفاح وورق الريحان وندهن به الرأس وكذلك العنق. هذا بإذن الله العلي العظيم الدهن يكون كذلك يعني مدة يعني من 3 أيام إلى 7 أيام، يعني حسب الأخلاط التي تخرج من الأنف وحسب حالة يعني المبتلى ماذا يحسه. وكذلك بإذن الله العلي العظيم يستطيع يعني المبتلى أن يأتي بماء البحر ويقرأ عليه ما تيسر من القرآن وكذلك آيات إبطال السحر، ويقوم باستنشاق يعني استنشاق هذا الماء ويستنشق وينفر مثل ما يقوم بالوضوء، يعني على الأقل في اليوم يعني 3 مرات، وفي كل مرة يستنشق يعني من 7 إلى 10 مرات، وبإذن الله سيلاحظ أثر هذا يعني عند الاستنشاق بإذن الله العلي العظيم. ونضيف على هذا بإذن الله الشاهد هذه العظيم يعني باستنشاق، يعني نحن استعملنا بإذن الله يعني التقطير وكذلك الدهن والغسل والآن بإذن الله الهي العظيم الاستنشاق بحيث نحضر كمية من الماء يعني مقدار نصف لتر من الماء ونتركه يغلي ثم نضيف إليه ملعقة من هذا من زيت الزيتون وكذلك ملعقة من زيت الحبة السوداء وكذلك كمية قليلة من المسك الأسود ومباشرة يعني نتلقى هذا البخار الصاعد ونستنشق ونضع منشفة يعني على الرأس أو فوطة ونستنشق هذا البخار الصاعد وكلما نستنشق يعني نقول بسم الله أول وآخره نستنشق ثم نخرج ثم نستنشق ثم نخرج هذا بإذن الله العلي العظيم يعني مدة 7 دقائق ثم يعني هذا بإذن الله العلي العظيم ونقوم بهذه يعني هذا الاستنشاق يعني لمدة أسبوع بإذن الله في كل يوم مرة يعني بالنسبة للتقطير أو بالنسبة للدهن أو هذه الأمور التي وصفناها يعني هي من يعني 3 أيام إلى أسبوع يعني حسب حالة المبتلى ومن المستحسن يعني عند الاستنشاق من المستحسن أن نضع الرقية ونقوم بعملية هذا الاستنشاق بإذن الله العلي العظيم وهناك وصفات كثيرة جدا نستعملها في هذا الأمر لكن بإذن الله هذه تكفي لهلاك هذا العارض يعني استقامة المبتلى ثم توفير يعني الأسباب الشرعية من الاستماع إلى الرقية التي تخص هذا النوع من الأذى وكذلك ثم توفير هذه الأمور الحسية البسيطة الشرعية بإذن الله العلي العظيم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يخرج كل شيطان لعين مسلط على الرأس وأن يخرج الأسحار والمواد السحرية الكبيثة الموجودة سواء في الرأس أو التي يعني تخرج من الصدر بإذن الله العلي العظيم عن طريق الألف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.